فعلا، وأنه قد يخرج عن هذا المعنى إلى معاني تستفاد من القرائن وسياق الكلام. فإنكم منها التمني والإرشاد والإباحة والتعذير والتهديد والتحقير وغير ذلك كثير، لأنه ما دام يعينها المعنى السياق فإن السياقات طيب. وأما النهي فيقول المؤلف رحمه الله: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل، هذا طلب الكف، وهنا طلب الكف عن الفعل على وجه الفعل خلاص، يعني أنه على وجان الأمر، إلا أن الأمر هو طلب الفعل، وهذا طلب الكف عن الفعل على وجه الفعل فيهما ولا في واحد منهما؟ فيهما على وجه الفعل، ولكن له صيغة واحدة فقط، بينما الأمر له أربع صيغ. الأمر له أربع صيغ، أنه ما له صيغة واحدة هي المضارع مع الناهية فقط، فلا يكون نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة. فعليه إذا قلت اترك هذا الفعل، اترك هذا الفعل، ما تقولون هذا؟ أليس طلب الكف عن الفعل؟ أسألكم، هل هو طلب كف عن الفعل ولا لا؟ اترك هذا الفعل، هل نسمي هذا نهيا؟ لا، لأنه لا يجب أن يكون بهذه الصيغة المعينة وهي المضارع المقرون بلا الناس. لو أقول لك مثلا انتهي عن هذا الشيء، انتهي بهذا اللفظ يسمى نهيا؟ لا، لا يسمى نهيا، لأن النهي لا يمكن إلا إذا كان، لا يسمى نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة المعينة وهي المضارع المقرون بلا النهي. لا تفعل، لا تترك. الآن يقول لا تترك كذا، إيش معنى لا تترك كذا؟ يعني افعل، ومع ذلك لا نسمي لا تترك كذا، لا نسميها أمرا، لا نسميها نهيا عن الصرف. كذلك انتهي عن كذا ما نسميها نهي، صلي ركعتين، صلي ركعتين، صلي انتهيت نفسك. وانتهي عن الفعل هذا ما نقول نهي، مع انه يامرني ان انتهي، لانه لم يكن بصيغه المضارع مع النهي. ماذا نسميه؟ امرا، امرا بالانتهاء، امرا بالانتهاء. طيب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، نهي من دع بما نفرق، دع بما نفرق، لكنه امر بالترك. طيب مع الناهيه، مع الناهيه، لا لم الف نهيب لام، لا مثاله كقوله تعالى: ولا تكتبوا في الارض بعد اتباعها، الواقع طلب الكف يعني امر الله تعالى ان نكف عن الفساد في الارض بعد اصلاحها، نعم، وانما قال بعد اصلاحها لانه ما تحقق الفساد الا اذا تقدم الاصلاح، اما اذا كان الفساد من الاصل فليس هناك فساد. ثم انه ابلغ في القدح الناس الفساد بعد الاصلاح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا دخل حش وسكت فلا يجلس حتى يقضي ربه. هذا امر ولا لا؟ هذا نهي، هذا نهي، لا يجلس، يقول لها لنهي، لا تسال المضارع نقول بلا نهي. هذا امر، والنهي قوله لا يصلي احد، لا صلاة بعد العصر حتى لا ما أدري هذا لا ما في ما فرقين بين الأمر والنهي هذا يجلس ولهذا عندما نعرف فلا يجلس نقول لا يجلس كل مرارة نكون بلا ما يختم باللوم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم فيه بس فأتوني ما استطعت وما نهيت عنه فاجتنبوا لا هذا نهي لا يجلس حتى يطلع نعم اللي بعد لأنه يعني غالبا يكون مرجوم يأتي المسلم يعني ما يأتي مرارة ربك أن يكون مسلم لا يحب الله عز وجل هذا نعم نعم نعم يعني ما تأتي إذا أتت لا واللي بعدها مقطوع تجي تكون ناقص ما تكون ناقص نعم دائما تجي لا في مقام جد تجي في الحديث ما ناخذها حجة عليهم اللي قال المسلم أساس إذا أمركم ذاك المسجد وما يستطيع أن تشتركوا ونهاهم أن لا يجب عليهم إيه ما هو عارف إذا أتحقق أن هذه الموجهة لم يكن أمر نعم هذا كل الكلام كلام الإنسان ما أعرف الأصول الفقهية ما أعرف أصول الفقه الكلام هذا كلام عام وما يجب ما نقول أن هذا وقت الحال بل هذا يخصص هذا فقط ولا إبطال فيه يستدل من هذا نهو هذا أمر مخالف حتى لو أمر لو قال مثلا إذا دخل أحد وكم فليصلي ركعتين وجعلها أمر إذا قلنا لا لا تدخل حتى لا لا إذا دخلت فصلي ركعتين هل كنا أفضل منه؟ ما أفضلناه لكن خصصناه أنه باق لكن نخرج منه هذا الحال لوجود السبب هذا اعتبرناه كثيرا وقلنا لي احاديث واضحه في هذا الموضوع حتى ان في بعض الافراد الحديث صحيح لا تحري الصلاه والانسان اللي يجي في المسجد هل متحرر الصلاه في هذا الوقت؟ نعم انما قد لا يوجد سبب للصلاه هذا الانسان صار بيني وبين الجدل وهو كان المدرس يزعم يزعم على المسجد علم في هذا نهي وأعلم منه قل لا يجلس هذا نهي وقلني أنا ما أردت الأمر بالنهي أو النهي بالأمر إنما خصصت العموم بما دل عليه وإن يقول وقد تخرج عن صيغته عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى خصها من المقام والسياق قد هذه الصيغة يعني أنه تخرج الصيغة صيغة النهي عن معنى الأصل ما هو معنى الأصل طلب الكف على وجه الفعل إلى معاني أخرى تفهم من المقام والسياق وهذه المسألة ما دامت أنها راجعة إلى الفهم فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها لأن فهم الناس ليست واحدة يعني قد أقول أنا هذا النهي يقتضي هذا النهي حقيقة يجب هذا نهي الإرشاد أقول هذا النهي للتعبير يجب هذا النهي للتحدي مثلا وما أشبه ذلك وإن كان التحدي والتعبير معنى متقارب كالدعاء نحو لا تشرك لي الأعداء من دل أو هارون يا أخي موسى فلا تشرك بالأعداء وحقيقة الأمر أننا قلنا فيما سبق ينبغي أن يكون الكلام الموجه للمخلوق لمخلوق ولو كان الموجه غير الكلام أعلى فلا نسميه دعاء فهل يمكن أن نقول إن هارون دعا موسى ما أحد يدعو إلا الله قلنا أنه ينبغي أن يسمى لا ولا زنا ترجيا ينبغي أن يسمى ترجيا ولكن لعل المؤلف رحمه الله عند كتابة الآية توهم أنها من موسى لله لكننا نأتي بآية غيرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الرشد مشروعا لأنها من المخلوق إلى الخالق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كذلك دعاء. ربنا ولا تحملنا كذلك دعاء. فالمهم أن النهي يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني تفهم السياق منها الدعاء، وذلك فيما إذا كان من المخلوق إلى الخالق. ثانيا الاعتناء كقولك لمن يساويك لا تبرأ من مكانك حتى أرجع إليك. إنسان جميل لك صديق خرج وياه مشوار وجوه لا تبرأ حتى آتي إليك حتى آتي إليك. هذا النهي شوره في الاعتناء لأنه للمساوي لمساوي يعني لكل لكل مثل آخر تقول مثلا لجنودك لا تعبث لا تعبث في كتابي لا تعبث في كتابي. هذا أيضا معنى السماح. طيب قال الوالد لابنه لا تبرح من مكانك حتى آتيك. هذا نهي حقيقي هذا نهي حقيقي مع أن الكلمة واحدة لكن هي من الأب لابنه. هذا نهي حقيقي لأنه طلب منه الكف على وجه الفعل وهو من الصديق لصديقه التماع. طيب ومن الابن لأبيه قال ابن أبيه يا بابا لا تبرح من مكانك حتى آتيك. هل يبرح ثلاث سنة؟ نعم. طيب كان التمني مثل نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا خبث قف لا تطلعي. هل هو يسخر؟ نعم. يقول يا ليل طل عند السهرة هو يقول ان الليل طل طل هذا يسخر إن لكن ما هو معناه لكن مش المراد بالأمر فيه المراد التمني يعني هو وجه غير العقل. يا نوم ذل ايضا التمني يبي يروح عنه النوم. يا قف قف لا تطلع لأجل يبقى الليل لا تطلعي. هذا الشاهد فإن قوله لا تطلع نهي لكنه لا يراد به المعنى الحقيقي لأنه يخاطب من لا يعقل أو ما لا يعقل وخطاب ما لا يعقل معناه التمني يعني مو فاهم كلامنا. لا طيب كذلك لو قال المريض يا مرض لا تؤذني مثل هذا للتمني أيضا. وكذلك يا مطر لا تنقطع للتمني وكلما خاطبنا ما لا يعقل فإنه للتمني. طيب يقول الشاعر يا ناق لا تسأمي أو تدركي ملكا. يا ناق لا تسأمي إنه هنا ليس للتمني لأنها لا تعقل فهو يخاطبها بأن لا تسأم وهي لا تعقل فيكون للتمني. وقد سبق لنا أن الضابط في هذا التمني من الأمر أن يخاطب به ما لا يعقل فكذلك في النهي. قال والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري. ومثله قوله تعالى أو هذا التفسير اصبروا أو لا تصبروا لا تصبروا لا نافي. والمراد منه هنا ايه؟ التسوية لقوله سواء عليكم، لقوله سواء عليكم. وقوله هنا لا تطع أمر، يقوله السيد لخادمه، هل هو ينهاه أن يطيع أمره؟ ولكنه يهدده، يهدده ويذله ما لو قاله الأب لابنه، مثل نقول لا تنتظر الظهور، لا تنتظر الظهور، لا تصلي جماعة، لا تصلي مع جماعة، كأنه يقول إن كنت صادقا فلا تصلي فأنا وراءك. الحاصل أنه التهديد يرجع إلى قوية الأحوال. كل هذه المعاني الأربعة كلها تستفاد من القرائن، قرائن الأحوال. وهل يأتي لغير ذلك أيضا؟ نعم، قد يأتي بمعاني أخرى كالتعزيز فيما لو كنت لا تأكل طعاما، هذا مش المقصود، يعجزه لأن ما أحد يبيد عن الطعام، لا أحد يستطيع أن يبقى عن الطعام. وعلى كل حال المعاني كثيرة، والذي يعينها هو الاختيار، وهذا الكلام الذي يقرره العلماء في هذا الباب وغيره يدل على ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه من انه ليس في اللغه شيء يسمى مجازا، لانه ما دامت السياقات والقرائن هي التي تعين المعاني فان كل لفظ في سياقه وفي قرينته يكون حقيقه فيما دل عليه. وبهذا نتخلص من مشاكل كثيرة، لأن أصل إنكار الصفات صفات الله عز وجل أصل مبني على المجاز، قل لا، إذا مثلا اليد مجاز عن كذا، العين مجاز عن كذا، الرحمة مجاز عن كذا، الرضا مجاز عن كذا، فهذا الطاغوت كما سماه ابن القيم في النونية، هذا الطاغوت اللي هو طاغوت المجاز هو الذي أوجب لهؤلاء وغيرهم أن ينكروا حقائق ما وصف الله به نفسه ويحولوها إلى مجازات. طيب نقرأ الخلاصة الآن، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وصيغته وهو المضارع المقرون بلا النهي وليس له سوى هذه الصيغه، وهو اي النهي يخرج عن هذا المعنى الاصلي الى اربعه معاني كما قال المؤلف: الدعاء والتمني والتعبير ونسي النهي. نعم، والتعبير والتعبير. نعم، لا، لكن معنى هذه الأشهر إن كنت صادقا فلا تعمل. طيب نريد من شيبة هاتنا نهي حقيقي، لا تذهب إلى مسجد لا للتهديد، ما هو للتحقيق. لا تذهب إلى مسجد، تقول للتحقيق. طيب هذا صحيح. طيب قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علي فنجهل فوق جهل الجاهلين. من وراء الله فلا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق ذلك الجاهلين. نعم مراد التهذيب. نعم صحيح. نعم صحيح. يعني يهدد غيره من جاهل يجهل عنه مؤخرا. لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه اللهم اعني على ذكرك ولا سؤالك. من مراد النهي بالصفاء حقيقيه حتى اللغه الحقيقيه اللي وانا مقول الله لانه على لا يجهلا على المقصود. إنما يجب هذا القول عند لأن نهى الحقيقي معناه طلب الكفر على وجه السؤال. فإذا طلب الله منا أن نكف أو رسول منا أن نكف أنا هجر عليه إلى الأفضل. خرج عن منهى الحقيقي إلى الأفضل. خرج عن منهى الحقيقي إلى الأفضل. طيب ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا منهم. ما قلت يا النبي حقيقي يعني الزام اذا لو قولت فتمسكوا طيب توافقون على هذا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عام عليك إذا فعلت عظيم للأسلام ما تقولون صحيح يعني موعظة موعظة. نعم لا يقول أن أحدكم عبدي وأمان هذا حقيقي ما هو حقيقي صحيح لأنه صار مكفر أجل الزاد هو أنه الحقيقي لا حقيقي لا ما وردت إلا على كل الغائب من ودادك ومثنائك. نعم طيب لا ينفر أحد حتى يكون أخر عبده بذلك. هل ثلاثة الأشياء الأشياء هنا الحقيقي حقيقي من جمع الأشياء معناه ما يجب علينا طواه وضعه هذا الثلاث كيف لكن حقيقة إذا كان حقيقي حقيقي إن كان هذا الكلام حقيقي قول الكلام لا حقيقي حقيقي حقيقي طيب يا إبراهيم لا يركن أحد إلى الإحكام يوم الوقع لا يركن أحد إلى الإحكام يوم الوغى أشهد لأنه غير مخصص غير مخصص كان يأكل نحن باب المخصص. ثم هذا الرجل ما رفض على المخصص لأنه كان مخصص ثم لا يدع بعضكم على بعض بعض حقيقي لأنه طلب الكف على وجه لا تعذر أخاك بدم حجاج نعطيكم لا تعذر أخاك بدم فتعمله بالإرشاد، لأن المقصود به المنع والنهي. طيب يلا يا حجاج، واعبد الله ولا تشرك به شيئا. حقيقي أمر حقيقي، لكن نهي لا يشرك به شيئا. من حقيقي طلب الكف على وجه الاستعلاء. لا خذوا من الأسد فيأكله، من الأسد فيأكله. ها؟ يرشاد صحيح؟ لا تحذير. ها؟ تحذير. تحذير؟ نعم. التحذير أظن ما قلنا من الإرشاد، لأن الإرشاد يعم سواء كان فيما يضرب فعله أو فيما منها. هذه أهل الإرشاد. الإرشاد والله على كل حال إرشاد، لكنه يضرب من التحذير. الاستفهام طلب العلم بالشيء، هذا المعنى الحقيقي للاستفهام، طلب العلم بالشيء بالشيء، هذا هو الاستفهام حقيقة. إن يطلب من شخص أن يعلمك بأمر تجهله، نعم، تقول مثلا من أبوك؟ من أبوك؟ الاستفهام تطلب منه تعلم، لأنك ما تجمع. تقول مثلا في أي مدرسة تقرأ؟ مثل أيضا هذا ما طلب العلم بشيء. تقول كم مالك؟ أيضا طلب العلم بشيء. هذا هو الاستفهام المعنى الأصلي، وله أدوات. الاستفهام له أدوات، ويعبر احيانا يقول العلماء ادوات، واحيانا يقول صور. ادواته الهمزه وهل وما ومن ومتى وايان وكيف واين وانى وكم واي. كم هذول؟ سبعه. أولا الهمزة، الهمزة مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم، الله أذن لكم، أم على الله تفكرون. أصطفى البنات على البنين، سواء عليكم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أمثلة كثيرة في القرآن الهمزة. ثانيا هل من خالق غير الله يزق من سماوات الارض فهل انتم منتهون؟ نعم واضح. وهل انا الا من عديه ان غوث غويت وان ترسل عديه ارشد وانت ذلك. طيب ثانيا ثالثا وما أدراك ما هي؟ ما أدراك هذا الاستفهام؟ ما هي استفهام أيضا. ها فما من أدراك الاستفهام؟ من أم من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ لا أم معنى بل فهمت الاستفهام، بل من يبدأ الخلق. طيب قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ كلام في كلام جرب كثيرا. متى يقدم الرجل في القران؟ هذا الوعد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طيب وأيانا يسألونك عن الساعة أيان مكان وكيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأين نعم لا أين تكون لكم هذه شرطية فأين فأين تذهب فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين. طيب كذلك أيضا أن فأنا يؤفكون فأنا يؤفكون وكم نعم كم تركون جنة وعيدة وكم من قرية ما تصلح أيضا هذه الكثيرية. تقول مثلا بكم درهم اشتريت هذا المتاع بكم درهم اشتريت هذا المتاع كم لبثتم في الارض هذا السنين واي اسم قال اي قوم احب اليكم اي الفريقين أي فريقين أحق بالأمن أي فريقين أحق بالأمن. فأدوات الاستفهام إذن إحدى عشرة أدوات والنهي أداة واحدة والأمر أربع قيم. كثرة الأدوات أسهل للطالب أو أصعب أصعب لا أكثر لأنه إذا قلت مثل بالمثال أنظر إنجيل يكون عنده أمثلة كثيرة. صحيح أنه بالحفظ أصعب على الطالب من جهة الحفظ أصعب لكن من جهة التوافق العلم لا شك أنه إذا قدرت الأدوات فهو أحسن له. طيب الهمزة وهو أم الباقي والباقي من أولاده الهمزة تكون للتطور والتفكير تكون للتطور والتفكير إيه يعني هذا أو هذا يعني معناه أن تفرح لهما جميعا تفرح للتطور وللتصديق يا رب. فما هو التطور؟ التطور إدراك المخ والتفكير إدراك النسبة هذا فرقين. مرة ثانية أقول الهمزة يطلب بها التطور ويطلب بها التفكير واللغين الثلاثين أنت رأوا شبير باكين بهن. ما معنى التطور؟ التصور إدراك المفرد والتصديق إدراك النسبة. مثال ذلك إذا قلت أنا زيد قال لا غير هذا أحسن معنى عرفنا واحد. إذا قلنا العلم نافع العلم نافع إدراك معنى العلم هذا تصور وإدراك معنى النفس هذا تطور أيضا لأن أدرك المفرد أدركنا المفرد وإدراك أن العلم نافع هذا تفكير هذا تفكير. فالتفكير إذن إثبات الحكم أو نفيه والتطور معنى المفردات إدراك معنى المفردات عندهم التصور إدراك معنى المبتدا بس والتفكير إثبات الحكم أو نفيه هذا التصور. طيب ما الجهل نافع ما الجهل نافع انا من بني تميم لكن اقول ما الجهل نافعا لكني انا من بني تميم ما الجهل نافع تبارك من إدراك الماء للنفس وإن الجهل عدم العلم وأن النفع حصول ما ينتفع به الإنسان هذا وش نسميه إدراك المعاني المفردة إدراك معاني الكلمات مفردات الكلمات وش نسميه تصور نسميه تصور إدراك أن الجهل لا ينفع فإن نفوت النفع الآن نفوت النفع نفوت النفع عن الجهل يسمى هذا تصديقا يسمى هذا تصديقا نعم يعرف بناء الآن الفرق إذا بين التصور وبين التصديق التصور إدراك المفرد يعني إدراك معنى المفردات والتصديق إدراك النسبة يعني نسبة الشيء نفيا أو إثباتا الحكم عليه إثباتا أو نفيا هذا هو التصديق زيد قائم هذا تصديق يعني حكمت عليه بالقيام زيد ليس بقائم تصديق أيضا لأنه حكمت عليه بعدم القيام لكن زيد كلمة زيد وش زيد هذا اسم رجل هذه نسميها تصور قائم يعني وقت تبقى هذا ايضا تصور فهنا فرق بين التصور والتصديق بان التصور ان تدرك معنى الكلمه والتصديق ان تدرك نسبه كلمه الى اخرى اثباتا او نفيا واضح ومضاف طيب اذا قلت أزيد أم عمرو قائم أزيد أم عمرو قائم هذا طلب تصور ولا تصديق تصور أزيد أم عمرو قائم هذا تصور لأن الآن بسأل من قائم زيد ولا عمرو لكن يقول أزيد قائم أم قائم هذا تصديق لأن يسأل هل يثبت له القيام أو ينفع عن القيام أما الأول فأنا أسأل هل القائم زيد ولا القائم عمرو فأنا في الأول تصور وفي الثاني تصديق الهمزة الآن يطلب بها إما التصور وإما التصديق فالتصور إدراك المفرد يعني معرفة المفرد والتصديق إدراك النسبة يعني نسبة الشيء إلى الشيء إثباتا أو نفيا يظهر في المثال إذا كان قال التصور وإدراك المفرد كقوله أعلي مسافر أم خالد أعلي مسافر أم خالد أنا شبه نفسه شاف الرجل شد على راحلته ومشى النسبة وهي ثبوت السفر مجهولة عندك ولا معلومة؟ معلومة النسبة معلومة أنا رأيت الآن رجل شد على راحلته مشى فالنسبة وهي حصول السفر معلومة عندك لكني أسألك أقول أعلي مسافر أعلي المؤلف أم خالد أعلي مسافر أم خالد إذن المشكلة عندي الآن هو التصور التصور ما أدري هو علي إلا خالد واضح يا جماعة طيب أمكن القطع أم الألفية الصقرة أم الألفية تصور لأن القراءة عندي ثابتة الآن عارف من سبع سمع لكن ما أدري هي الألفية أو البطل طيب أبلوغ المرام أم المنطقة تقرؤون تصور لأن مثلا الآن عندي هل أنتم تقرؤون بالحديث إلا عن أي شيء؟ كنت ذات هذا أو هذا. إذن أنا أطلب فعين الأشكال، فعين الأشكال. ما أرسل عن القراءة، القراءة كانت عندي مستقوم بالحديث، لكن بس ما أدري أي أشكال يتقرأ. هذا مسميه تصور واضح. طيب أعيسى فهم القضية أمر شيء، ما تقولون؟ تصور أنا فاهم حداهم فاهم، لكن ما أدري منهم اللي فاهم. نعم، يمكن تقولون لي عيسى، يمكن تقولون لي شيء، يمكن تقول كلاهما فهم القضية. يمكن المهم اني انا الان ما بسال عن هل فهمهما، هل فهم القضية، اسال من الذي فهم عنه منهما. نقول كذا ما فهمه، لكن ما يمكن لاننا يعني الان عارف انه فهم. لو كان بسال هل فهمه ولا لا لقلت افهمه، اسال عن نفسه. طيب تعتقد في شرح المؤلف تطوق تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، صحيح ولا لا؟ إذن النسبة معلومة لك ولا لا؟ وهي حصول السفر، لكنك ما تدري من المسافر، ما تدري. فعلى هذا نقول الجواب يقول ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي. مش علي المسافر، ان كان خالد يقال خالد. ما يقال حصل سفر ولا ما حصل، اذ ان المستسلم قد علم ان السفر حصل، لكن يسال عن التعيين. هذه يسميها علماء البيان او علماء العام يسمونه التصور، يسمونه التصور، وهو إدراك النسبة. طيب التصوير إدراك النسبة، نحن أسافر علي. الآن المشكل علي، أنا لما قلت أسافر علي، المشكل علي هو من الذي سافر إلا نسبة السفر إلى علي، نسبة السفر إلى علي، نسبة السفر إلى علي. ما أدري هو سافر ولا إلى الآن ما سافر، ما عندي إشكال هو علي ولا خالد، كان عندي معلوم أنه علي، لكن ما أدري هل سافر أم لا. فأنا شاك في نسبة السفر إليه، هل وقع منه أم لا، أم واضح. طيب يقول تستسهل عن حصول السفر وعدمه، ولذا يجاب بنعم أسافر علي. تقول نعم يعني سافر، أو تقول لا يعني لم يسافر. هذا ولدى إجابة بنعم أو لا وعادي مش وعادي. ها؟ لا؟ فقد حاصل. فأنا إذا قلت نعم سافر، إذا قلت لا لم يسافر. ما حاجة لو عادي مش ما أظهر من زائدة. أظهر من زائدة. ها؟ أظهر من زائدة. مرهى ولهذا تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولهذا يجاب بنعم إن كان حاصلا، ويجاب لا بلا عند عدمه، يجاب بلا عند عدمه. فالمهم الآن الجواب من هذا المسجيل أبو زيد ولا عمر، تقول نعم نعم او لا، يبقى نعم او لا. نعم طيب اذا الفرق بين التصور والتصديق هو أن السائل في التصور شاك أو جاهل هل شاك أو جاهل معنى هو لكن وش جاهل أو شاك فيه شاك في من حصل هذا الشيء لمن حصل هذا الشيء أزيد أم عمرو لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تنفيذ يسمى هذا تصديق لأن الآن جاهل يستف هذا الشيء بلا هلا ما جهلك المنسوب إليه جهلك يستف والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد لكن ما أدري هل حصل من ذا أو لا ما التصديق اللي هو التصديق عندهم بناء الحكم الحكم بشكل واحد يقول لهم في هو في هو العلم العلم زين اذا التصديق التصديق مثلا اعتبرت اعتبرت اليوم اعتبرت ام لا ليش موجود عندنا؟ يعني التصديق ما جاء فيه معاذ أتفر وش الجواب؟ الجواب نعم نعم أم لا؟ نعم أو لا؟ صح طيب هل تطلب بها؟ تطلب بها شرع لا طيب إذا قلت أرافدا جئت أم ناسيا هذا تصور ولا تصديق؟ لا هذا أرافدا جئت أم ناسيا تصور ليش؟ لأنه عام الجواب جواب تأمين صح أأذن المؤذن نعم هل وش تصديق ولا تصور تصديق يعني شاجبتهم بإيه نعم أولا ليش وراء شيك أثناء أذان المغرب أم العشاء هذا التصور يعني العشر لأن المقصود التعيين وذكر المعاد طيب أيوم الخميس كفرت أم يوم الجمعة هذا العشر تصور ليش سعيد به وجواب يوم الخميس يوم الخميس طيب محمد أفهمت الدرس لا هذا تفكير لأنه ما ضل التعليم ولهذا الجواب نعم نعم أو لا فقلت نعم نخلي يبقى خجل نعطي يبقى سؤال يلا يا أتميت ابنة بخاري أم حسن حافظ جزء الأول أحمد حافظ هذا الجد الآن قرأت البخاري كثير كذا بنام هولا أضححت الكتاب الجواب نعم يقول المؤلف رحمه الله في هل لطلب التصحيح فقط اشمعنى فقط يعني لا تكون بالتصوير لا تكون بالتصوير بل يطلب بها التصحيح وهو ادراك النسبه فتقول مثلا هل جاء صديقك والجواب نعم او لا ولذا يمتنع معها ذكر معادل في الشفيف ما سمع المعادل ما تقول هل جاء صديقك ام عدوك بل اذا اردت ان تقول جاء صديقك ام عدوك الشفيف يجيب اين الهمس اجاء صديقك ام عدوك اما اذا اردت اذا اتيت بهل فهي للنسبه فقط فيذكر مع المعادل ويكون جواب في التعليم هل جاء زيد هل دخل الشهر هل بني المسجد هل انطرب هل ولع الكهرب هل دفع الكهرب الجواب بنعم او لا التصديق بنعم او لا واضح هل يصح ان اقول هل دفع الكهرب ام ولا لا نعم ولكن تقول هل دفع الكهرب فقط ما ذكر المعادل ذكر المعادل نادرا ولا نادر ولا يكون الا في احوال معينه ولهذا قال تلك فيه فلا يذكر معها المعادل بل سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم بل قال سواء عليهم هل انذرتهم ام لم تنذرهم مثلا جاء القران يجوز ولا لا؟ يجوز لأن هذا لإيش؟ معاد للتصور نعم فلا يجوز أن تأتي هل فهل ما تأتي إلا للتصديق بقية الأدوات أدوات الاستفهام للتصور وبهذا صارت الأدوات باعتبار التصور التصديق ثلاثة أقسام قسم صالح لهما وهي الهمزة وقسم للتصديق فقط وهي هل والباقي للتصور لأنك يقول من صانع يطلب التعليم وهذا هو التصور هذا هو التصور يعني معناه أنه يدرك أن الأمر وقع لكن ما يدري من هو من الذي أوقعه فهو يريد أن يتصوره يعني أن تتصوره صورة فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك ثم قال في معنى هل يسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود وتسمى مركبة إن استفهم بها عن نسبة شيء لشيء إذا استفهمت بها عن وجود الشيء فقط تسمى بسيطة تسمى بسيطة فإن استفهم بها عن صفة شيء في شيء نعم فإنها تسمى مركبة مثال بسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء بنفسه هل العنقاء موجودة؟ شو الجواب؟ لا وانت مشهور لا لا كان هذه يجيب رصبع يذكر والشاء هل تذكر في الأسعار لكن ما لها تجوز هل الأنقاع موجودة وهي يقولون أنها مطلوبة أنها مطلوبة مركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، عن وجود شيء لشيء. مثل هل تبيض الأنقاء والسرير؟ نعم أو لا؟ الجواب نعم أو لا. نعم. المهم إنك الآن تستفهم عن نسبة البيض إلى الأنقاء، مو عن وجودها. متبدل. أفهمتم الآن؟ طيب هل اشترى محمد بيتا؟ في طول مرقبة أسأل عن وجود الشراء له، إذن مرقبة. هل ولد ابن محمد؟ هذا تفريق. هل ولد ابن؟ لكن هل ولد له هذه مركبة؟ يعني أسأل عن نفس الشيء بشيء. والمهم أنه يذكرنا بها عن عين، عن عين فهي فيه تفريق. وإن استفهم بها عن صفة في شيء فهي مركبة. هذا الفرق بين التفريق والمركبة فيها. قل مثلا ما لك تعلق في المعاني الحقيقة، ما لك تعلق. ولهذا بعض المسلمين ما يذكرون إلا عد المطولات، لأن المقصود ما لك تتكلم عنه، عن نسبة إلا عن تصور. ونحن نعلم أن هل نصف بها إلا إيش؟ عن التفكير اللي هو نسبة. طيب ثم قال المؤلف وما صفة فيها فهما. طيب ما ما أيضا من أدراك الاستفهام إيه؟ طيب وهي يطلب بها التصور أو التفسير. التصور يعني هم قلنا كل أدراك الاستفهام ما عدا هل والهمزة يطلب بها التصور، لكن تارة يطلب بها صرف الاسم، وتارة حقيقة المسمى، وتارة حال مسلمة. يطلب بها ثلاث أشياء: إما صرف الاسم وهو ما يسمى عندنا في التكبير أو في الحديث تكبير الكلمات، تكبير الكلمات هذا صرف الاسم، يعني صرف الكلمة المراد شرح الكلمة. إقبال تقول مثلا ما العسكر ما اللجي شهور واللجي الفضة. نعم تقول ما اللجي مش المطلوب الآن شرط الجيل أن نشف اللجيلة اللجيلة الفضة. ما العسكر ما هو الجهل. ما الغضنفر الأسد. غضنفر الغضنفر الأسد. نعم. ما الهر هذا يعني أجل المخلوق شرح الاسم، يقصد شرح الاسم أي معنى الكلمة فقط. يعني ها؟ كل أدوات الاستفهام تصور، قلنا لكم كل أدوات الاستفهام تصور ما عدا هل في التصوير والهمزة للتصور والتصوير. نعم. طيب لو أقول ما العقل ما الذهب أريد أن تشرح في حال الذهب أقول معدن تمرين معروف طيب هذا ما في المشرح ولكن شرح الحال ولهذا لو قال لك إنسان حقيقة المسمى حقيقة المسمى نعم ترى اللي قلنا صوت الذهب الحقيقة حقيقة المسمى ما الإنسان غني ما الإنسان ما الإنسان حيوان كده تكذب قام يقول إنسان حيوان ناطق صحيح لكن لو يقول لأحد من غير العربين حيوان طيب لو أقول ما الإنسان فيقول جواب الإنسان البشر وش المطلوب بنا هنا لا لا جاء الآن واحد سألني قال ما الإنسان فقلت البشر وش يكون طلب مني صرح ألف من حتى البشر ما بجد هذا الشرح ألف عندهم والغالب أنه إذا كان المطلوب فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض يكون لفظ غريب مو معروف ويفكر بلفظ ضار وأظن مر علينا في آخر عقل الكريم أن هذا وش سمى حد لفظ ولا حقيقة شرح لك شرح لك حد لفظ حد اللفظ الهم الحدود اللفظية اللي مر علينا هي التي يتغيرها شرح لك شرح الاسم هي شرح الاسم تقول هنا او حقيقة المسمى نحو ما الانسان ان قلت الانسان هو البشر يصح الجواب ولا ما اذا قلت ما الانسان فاجاب الانسان وانا اسال عن الحقيقة فقال الانسان البشر هذا الجواب هو شرط وانا اريد بيان الحقيقه فاذا قال الانسان حيوان ناطق صار الجواب صحيح كذلك يقول او حال المذكور معه كقولك بقادم عليك ماء انسان قدم علي عبد الانسان ما اشتراك لكن ما انت اسال عن حاله وش ماء عدو او صديق او يقول انا فلان ابن فلان انا فلان ابن فلان هل وش يتبع حال المذكور معه يسأل عن حال هذا المستفهم عنه بس تجب ما عن جن او انس او ملك مثلول لا لكن حال وش لانه ربما يأتي الانسان في الاخبار في الليل فإذا صار استفهم بما يضرب بها ثلاثة إما شكل الاسم أو حقيقة المسمى أو حال حال نقول ما حال هذا الشيء واضح؟ نعم إذا سألت مثلا الجرح الداخل ما هذا القلم إلا حاله ما هذا القرن تجين مثلا من خبيب نعم نعم بكثم حقيقة من حبيبه طيب وانت وقت حاله قلب طيب وزين وله بيتوقف عن الشهادة نعم زين عنده فرق بين الحال وبين الحقيقة طيب طيب لو سألت إنسان عن آلة معه فقلت ما هذه من هذه قال هذه راتي عن الحقيقة ولا عن الحقيقة إذا جاب الكفلة إذا أجلت ما هذا الذي معه فكرات ما هذا الذي معه حديد ونايلون وأسلاب ورصاص أو آلة مكونة من كذا وكذا آلة مكونة من كذا وكذا هذا الجوابين الجواب الثالث ما هذا الذي معك هذا الذي جاء فيه بصوت الإذاعات طيب نشوف الأول لا الأول شغال راجل ثاني حقيقة المسلم حقيقة كل آل مكون من حديث ومال وعبدات وإلى نزيد أصوات الإذاعة هذا حال المخترع حال المخترع فصار الآن ما احتكم بها عن ثلاث سنين تعليل الرقباء فقولك من فتح مصر قبل مصر مصر وبعدين يقول أن تكون بيد الميت أي غير من فتح مصر هذه يستفهم نعم يستفهم بها عن رقب الجواب عمرو بن العاص طب اذا يستفهم يطلب بها تعيين العقلاء او تعيين العقل نعم فاذا قلت لك من الذي اشتريت من الجبل يطلع لأنه غير عقل لأنه غير عقل فلا يستفهم بها إلا عن الوقت متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا متى إذا قلت الإنسان متى فأنت تطلب منه تعيين الزمان زمان هذا الفعل الذي يليه اليوم متى إن كان ماضيا فإنك تقول له متى كنت إن كان مستقبلا تقول متى تقوم جارك تريدا يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا الماضي مثل متى قام ومتى كنت والمضارع والمستقبل متى تقوم أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة أيانا هي اسم الكتاب مبنية الفتح من حب مصر أيانا تقوم صح قول أيانا تقوم هذا مستقبل ولا ماضي مستقبل أيام قمت هذا ماضي أيهما الصحيح أيام تقوم هو الصحيح لأن أيان يستقبل بها عن الزمان المستقبل فقط. ما تدعو عن الزمان الماضي بل هي عن الزمان المستقبل فقط. ثم قال أيضا أنها تكون في موضع التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يعني أنه ما يسأل بأيان إلا عن أمر يكون له هول وشدة. لو قلت لكم أثرا أيان تأكل عشاء ما يستقيم هذا، ما يستقيم، لأن أيان ما يستقيم بها إلا في النور الهامة مطلب الطويل. طيب قال وكيف يطلب بها تأمين الحال، الإنسان قد يكون قضاء قد يكون مشروع قد يكون نذيرا قد يكون صحيحا، فإذا أردت أن تسأل عن هذه الأحوال يقول كيف أنت، كيف أنت، أو أقول من أنت، من أنت ما أفضل لأنك تكون بها عن كريم العقل، لكن أقول كيف أنت، ويجب أن أقول إشلونك يدوب، لأن أقول ويش لونك أي شيء اللون أي شيء، ها؟ كيف جئت؟ إذا نستفهم بها عن الحال، فإذا قلت مثلا لرجل كيف جئت؟ ماذا يكون جواب؟ ماشيا، إن كان ماشيا، راكبا إن كان راكبا، مسرعا إن كان مسرعا، نعم، مطمئنا إن كان غير مسرع، وهذا كيف تكون بها عن الحال؟ طيب أين يطلب بها تعيين المكان؟ أين أذهب؟ شو الوقت؟ إلى المكان، إلى المكان، إذا أنا الآن أقول تعيين المكان، إلى المكان، أين بيته؟ في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. استفهم هنا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منها تعيينا بشأن. أين الله؟ قالت في السماء. ولكن لاحظ أن المكان بالنسبة لله عز وجل لا يخفيه ولا يخسره. بخلاف المكان بالنسبة للمخلوق فإنه يخفيه ويخسره. طيب وأن لها ثلاث معاني. أن في موجودة عن الإسلام أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أن يصرفون أن يصرفون وأن لهم التناوب من مكان بعيد، وغير هذا كثير. تكون بمعنى كيف، أن تكون بمعنى كيف فيستفهم بها عن الحال، مثل أن يحيي هذه الله بعد موته، يعني كيف يحيي الله، كيف يحيي الله. والدليل على أنه استفهم عن الكيفية أن الله أراه كيفية. هذا الرجل مر على قرية ويخرج من العروش ليه؟ قال أن يحيي هذا الله بعد موته. قال كلام المؤلف يكون استفهم عن ايش؟ عن الكيفية، لا عن وجود الحياة، عن الكيفية. أراه الله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موته. أماته الله 100 عام 100 سنة وميت. ليه؟ قد فارق الروح وفكره ثم بعثه. وسأله كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لأنه يقول علماء أنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار، فقال لبث يوما إن كان مبعوث من اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان مبعوث في اليوم الأول. قال الله لك سبحانه وتعالى بل لبث مئة عام ثم أراه آية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغير الطعام والشراب بقي مئة سنة، مر على الشتاء والصيف وهما تغير، الشراب ما يغير والطعام ما أنسى. سبحان الله، هل من آية لا تغير ما تغير أبدا مئة سنة. ينظر إلى حمارك، نظر إلى حمارك ولا حماره ميت وأصبح عظام يلوح، ما فيه إلا العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نقصها رحمة. فنظر إلى العظام بإذن الله يشفى الله بعض بعض في وسط العصر، يشفى بعض بعض العظام يمثل بعضها إن شاء الله، ثم نشكوها لحما ويشاهد هذا الثمار يشكو. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الله نعم. اذا ان يحيي هذه اللبن المثال سمعا ايش عن الجيشيه، وبمعنى من اين نحو قوله يا مريم انى لك هذا، ليس المعنى كيف لك هذا، المعنى من أين لك هذا، أنى لك هذا، مثل أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني من أين لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا ما علم المجنون. طيب قال أنى لك هذا وبمعنى متى، مثل أنى تكون زيادة النيل، يعني متى تكون زيادة النيل، وجاوب على السجن متى تكون زيادة النيل، يشهد رشده توسط الجر ولا رشده متى تكون زيادة النيل؟ قل لو قلت مثلا أنى تكون، يعني متى تكون، أنى قم يعني متى قم، تتبين أن أنى يستفهم بها على وجوه ثلاثة، أن تكون بمعنى كيف ومثال يحكي من ذلك على كيف، أنا بمعنى كيف، بأنا بمعنى كيف، بغير تجيب من كيف، نعم آدم مثال قال أن نعم يلا أن له هو يعني كيف نذهب؟ يمكن ثواني أن يسير النار حتى كيف يسير النار حتى الدم؟ لأنه إذا كان عارف من الأول الآن هم ولا أقول أنا تولى الكهرباء يعني كيف؟ فإذا بالحقيقة لابد من قرين لابد من قرين وإلا فالأفضل فيما يظهر أنها تقول لنا عن مثل أنا تذهب أنا قمت طيب افرض أن جاء إنسان قال غرق فلان فأنقذته فقلت له أنا أنقذته أو شفر فيها كيف أنقذته كيف أنقذته لأنه مستدع في هذا خلاف كان المؤلف يرى أنه ما استدعى على الشيء لكنه مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تدخل الموت طيب وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم يطلب بها تعيين عدد مبهم يقول كم لبثتم قال كم لبثتم قبل عدد السنين هذا تعيين عدد مبهم كم مالك كم اولادك نعم كم بقيت في هذا البلد كم عمرك مفهوم يطلب بها تعيين عدد مبهم غير معروف هو عرفت فيها واي يطلب بها تمييز احد المشتركين في امر يعمهما تمييز او تعيين معنى واحد تمييز احد المشتركين في امر يعمهما يعني شفتان اشتركا في شيء فتطلب تعيين احدهم تقول مثلا ايهما اكثر مالا استوي في ايه في كثره المال لكن ماذا بايهما تريد منك ان تعين بايهما فجواب خالد مثلا جواب خالد كذا ايهما سبق صاحبه يقول لهم أحمد أين هذا طيب أيهما أسهم في البلاغة غاني طيب ما يخال أيهما أسهم في تعطيل مسائل الفرائض المهم انك يطلب بها تعيين احد المشتركين في شيء اي هدوء نحو اي فريقين خير مقاما اي فريقين خير مقاما كل منهم له مقام اهل النار واهل الجنه لكن ايهما خير مقاما نعم اهل الجنه ويسأل بها ايضا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقي وغيره حسب ما تضاف الى اذا ما شاء الله واحد هذه اي يسأل بها عن تعيين احد المتكلمين وعلى هذه الشكل المكان المقصود بها بوش التطور ولا التفكير يطلب بها تعيين احد من الشريكين الى التصور، ويطلب بها في نبات تعيين الزنا والمكان الى اخره تفصيل حسب ما تراد منه. ماذا ان تقول نعم كلها تصور، كلها تصور. تقول مثلا يسأل بها عن الزمان أي اليومين ابتدأت الدراسة السبت من الأحد، نقول السبت أي الزمان، المكان أي البيتين تسكن، ها تقول لا نفهم إنما تعجي جوازة الجنوبية الجنوبية الجنوبية الغربية لا الحال مش مدارك الحال أي السجدين كنت عليه الغضب أم الذل، هذه عن الأحسن أي الحالة اللي أنت عليه الغنى أو الفقر، العدل كيف هي العدل؟ نعم أي الطبيعي اشتريت العشرين عن ثلاثة هذا تعيين العدد، وتكون أيضا للعاقل وغير العاقل أي الرجل المحب هذا العاقل أي البعير المفرسك هذا غير العاقل حسب ما تضاف إليه. قدم المسافر شو المقصود؟ أليس علمني هو قدم لما قدم، ولكن الاستفهام قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام، تفهم من سياق الكلام، وهذا مما يدل على سعة اللغة العربية أن تكون الأداة الواحدة صالحة بعدة معاني، لكن أدوات المعاني هذه أدوات المعاني تجد كلمة واحدة تفسر بعدة معاني، وما معاني الباء واللام وفي علينا في بعيدة مرت علينا بالنحو، طيب اللام نكر شد وفي تعبية أيضا وتعليم قسم، هذه تجد حرف واحد لعدة معاني. أدوات الاستفهام سواء أكانت حروفا كالهمزة وهل أم أسماء كمن وما وأي هي نفس الشيء، يكون لها معاني غير المعنى الأصلي بحسب السياق، وإذا كان كذلك وأن المعاني الفرعية بحسب السياق فاعلم أن أهل العلم يختلفون في هذا كثيرا، فتجد بعض أهل العلم يقول المراد بالاستفهام كذا وآخر يقول المراد بالاستفهام كذا، لأننا نقول تفهم من السياق والفهم واحد يختلف، الفهم يختلف، فلهذا نقول هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وغيره من العلماء وقال مراد الاستفهام كذا ومراد الاستفهام كذا، قد يعارض فيه من يعارض فيقول ليس المراد الاستفهام كذا، وذلك مبني على حسب الفهم، على حسب الفهم، وكم من اناس فهموا من ايه كذا وفهموا منها